بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. قاعدة يسيتا كشك قواعد الصفات اليتاجة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سيما: يلزم، أي يلزم من أثبت الصفات، يملزيم يولي اليثبتيشا صفة ذا الله سبحانه وتعالى. كيف أنا يزنغم زيوا كتك هي قاعدة نيولي أنا يثبتيشا صفة ذا الله سبحانه وتعالى. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، واجب يملزيم يلي أن يثبتيش صفة الله سبحانه وتعالى كتك كثبتيش كواك أو أتجيبوش كتكمانا نمكوسا مويلي مكوبة سانا. لكوانزا أكتاج أحدهما التمثيل، والثاني التكييف. ذكر التمثيل والتكييف هنا لأنهما يتعلقان بالمثبت للصفات. أمتاج هابا التمثيل والتكييف تزاما كسمانيني التعطيل والتحريف. ما قال التعطيل والتحريف؟ لأن المعطل والمحرف أصلا ما أثبت صفات الله سبحانه وتعالى، يلي أن يفني تحريف نتعطيل ككتا كبيسة أصلا هينجيكت كتمثيل نتكيف يي أمكانوش موجة كموجة صفة الله سبحانه وتعالى. كيف هابا إمتاجوا محظور التمثيل والتكييف؟ كسباب هوا وويلي ونكفاني تعطيل نتحريف هوا ثبتيش ونكثبتيش نيوانا وأونوا كتوكماننا التمثيل والتكييف. افكري كويس. وهذه من محترزات الإيمان بالأسماء والصفات، نقول من غير أو الصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. قال: التمثيل والتكييف. ثم قال رحمه الله: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. فبدأ بشرح معنى التمثيل. كان زنكويليز معنى يا التمثيل. والتمثيل اعتقاد المثبت، منذ أمثبتش لكن أكيتكيد هو من يكثبتش أن ما أثبته من صفات الله تعالى كوزيل أليزثبتش كتك الصفة ذاكي الله سبحانه وتعالى مماثل لصفات المخلوقين كوزيم فنانا نصيف زناني سفيون به. وهذا اعتقاد باطل، هيني اعتقادي باطل سيو يساو، بدليل السمع والعقل، أي بدليل النقل والعقل، بدليل القرآن والسنة والعقل. أما السمع أي النقل فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فنفى الله سبحانه وتعالى المماثلة في هذه الآية، نفى عن نفسه al-mumathala. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya iko wazi kuwa amekanusha kufanana na chochote kile. Wa qawluhu afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun, ay ayakunu al-khaliq kal-makhluq, hivi aweza kuwa yule aliyeumba ni sawa na yule aliyeumbwa? Na hapa ni katika kukataa na kukanusha jambo la kufanana baina ya yule aliyeumba na yule aliyeumbwa. Wa qawluhu hal ta'lamu lahu samia, hadha al-istifham istifham inkari, wal ma'na ay la samia lahu, hana mfano wake chochote. Hal ta'lamu lahu samia. Wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa hivyo aya zote hizi zimekanusha kufanana Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote katika viumbe wake. Kwa hivyo yoyote anayethibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib juu yake ajiepushe sana kutokamana na makosa mawili. Hapa akalitaja na kulieleza kosa la kwanza, at-tamthil, kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na asiyekuwa yeye. Na katika mifano ya at-tamthil ya hawa ahlul bid'a ambao hunyosha vidole vyao na kusema kuwa ahlus sunnati wal jamaa ni mushabbiha au mumathila, na neno at-tamthil utakuta katika baadhi ya vitabu vya aqida hutumika at-tashbih, na insha Allah ta'ala itakuja tambihi mbele Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayki shantaizungumzia. Tuchukulie huu mfano wa tamthili. Al-Busiri asema katika qasida yake al-Burda, ya akram al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi au inda hululi al-hadithi al-amimi, wa inna min judika al-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami. Allahu Akbar. Wa fi hadha shirk, al-shirk mawjud fihi fi thalathat ashya, fi tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma wa sifat. كيف ذلك؟ قال هنا يا أكرم الخلق، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ونحن نعلم أن اللياذة نوع من أنواع العبادة. اللياذ نكوكمبليا كومتو كواجيليا كوباتا منفا كتوكا كوكيه أكولتي منفا نعياذ نكوكمبيا kwa ajili ya kuhifadhiwa kutokana nini na shari, na vyote viwili nini ni ibada. Kwa hivyo hapa kuna shirk fi tauhid al-uluhiyya. Tayyib. Warububiyya, qala wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha. Man alladhi khalaqa ad-dunya wal akhirah wa anna lana lal akhirata wal ula? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadha shirkun fi ar-rububiyya. وفي الأسماء الصفات قوله ومن علومك علم اللوح والقلم. طيب ابو تسكيزه لو كما افتبدلش هو بيتي تسمي ذي يا خالق الخلق، نقصد من الآن؟ يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. تبدلش kisha seme wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal qalami. Kif tarawna hadha? Naam, sahih. Idhan tauhid mahdh. Hii ni tauhid. Ukisema ya khaliq al-khalq ma li man aludhu bihi siwaka inda hululi al-hadith al-amimi, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا إكيوا هذه بيتين بيلي تتزبلكا مع الله سبحانه وتعالى زتكوباليانا vipi hizi hizi baiti ziwe sawa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sio mnifahamu vipi sifa hizi hizi tukibadilisha tu hapa tukasema ya khaliqal khalqi ikawa tumkusudia nani Allah subhanahu wa ta'ala mtu akisikia huni tatizo lolote lakini pia huyu huyu waweza kumuona mwingine katika hawa ahlul bid'ah haoni tatizo kabisa kwa yeye kusema ya akramal khalqi pamoja na kuwa nzikubali kwa Allah subhanahu wa ta'ala ama tarawna anna aljamaa waqa'u fi shirki wa hum la ya'lamun waingia kwenye shirk bi ilmin au bi ghairi ilm nasallallahu alafiyata wa salama. Kwa hivyo lau kama ungebadilisha ukasema ya khaliqal khalqi lakana tawhidan mahdhan lakana tawhidan mahdhan lakin akhadhu hadha wa wada'uhu fi ghairi Allah subhanahu wa ta'ala wallahu almusta'an. Hiyo ni katika mfano wa at-tamthil ambayo waifanya ahlul bid'ah kisha wakinyoshia vidole ahlus sunna wakisema hao humfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naqulu ramatni bida'iha وانسلت. وأما العقل فمن وجوه كتك كونيش أبطيل ويتكاد يتمثيل أكيل بيا يونيش أباطل ويتكاد كما هي. الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به. وقد مر معنا قاعدة الإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص. ذكرنا سابقا أن الإضافة تقتضي التخصيص سيكوزوتي إلى صفة إكيجميزوا ويولي أن يجميزوا صفة كما إلي basi ile sifa italingana na yeye vile alivyo yule anayegemeziwa sifa kama zile. Hapa sema annahu qad ulima bidharurati anna baina al-khaliqi wal-makhluq tabayunan fi dhat, ni jambo ambalo lajulikana kwa dharura kuwa baina ya muumba na muumbwa, muumba na yule aliyeumbwa, kuna tofauti katika dhati zao. Dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala si sawa na dhati ya viumbe wake. Wa hadha yastalzimu an yakuna bainahuma tabayunun fi sifat, na hiya lazimu kuwa kama vile katika dhati zao ni tofauti, pia katika sifa kutakuwa na nini? Na tofauti. Bimaana al-kalamu fi dhat huwa nafsu al-kalam fi madha? Fi sifat. Tukizungumzia dhat na sifat, yani ni hivyo hivyo. Isiwe katika dhati tutatofautisha kiche katika sifa tukashindwa kufanya nini? Kutofautisha. Lianna sifata kulli mawsufin taliqu bihi. Sifa ya kila kinachosifiwa yalingana na kile kilichosifiwa. Kama huwa dhahirun fi sifati al-makhluqat al-mutabayina fi dhawat, kama ilivyo dhahir katika sifa za viumbe ambao wako tofauti katika dhati zao. Qala fa quwwatul ba'ir mathalan ghayr quwwatiz dharra, nguvu za ngamia kwa mfano si sawa na nguvu za adh-dharra. Adh-dharra sigar an-naml, mdudu chungu ile mdogo, ile mdogo kabisa inaitwa dharra. Sasa tuweza kumwegemezea yule mdudu chungu mdogo dhaifu kuwa ana nguvu? Ana nguvu, naam, abeba riziki yake, apanda nayo ukuta, aenda nayo paka kwenye tundu yake akaiweka. Ana nguvu kulingana na nini? Na kiasi chake na mwili wake ulivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ngamia pia tusema na nini? Ana nguvu kulingana na ule mwili wake aliumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, itakuwa sawa nguvu za ngamia na nguvu za mdudu chungu? Naam, itakuwa ni sawa? Haziwi sawa. Kwa nini? Kwa sababu ile nguvu ilivyonasibishwa kwa ngamia italingana na yule ngamia alivyo, na nguvu ikinasibishwa kwa mdudu chungu italingana na yule mdudu chungu alivyo. Na hii ni baina ya viumbe, kaif baina ya yule aliyeumba na viumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu, hana upungufu wowote. Kwa hivyo sifa yote inaunasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa sifa nini? Ya ukamilifu. Qala fa idha dhahara at-tabayun baina al-makhluqat ma'a ishtirakihima fi al-imkan wal-huduth, yani mumkin al-wujud wa hum huduth, yani ma kanu mawjudin thumma ja'u, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahum. Pamoja na kuwa hivi viumbe vyote vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala vikaletwa katika huu ulimwengu, lakini kuna tofauti baina yao. Fadhuhuru tabayun bainaha wa baina al-khaliqi ajla wa aqwa, kudhihiri tofauti baina ya aliyeviumba na vile viumbe iko wazi zaidi, na tofauti ina nguvu zaidi. Kwa hivyo hiyo ni ya kwanza aliyotaja, au wajhi ya kwanza aliyotaja Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika kutumia akili kukanusha itikadi batil ya at-tamthil. Athani an yuqalu kayfa yakunu ar-rabb al-khaliq al-kamil min jami'i al-wujuh mushabihan fi sifatihi lil-makhluq al-marbub an-naqis al-muftaqir ila man yukammiluhu. Vipi itakuwa yule mola mlezi muumba aliyekamili kwa kila namna atafanana katika sifa zake na kiumbe aliyeumbwa aliye na upungufu anayehitaji yule atakayemkamilisha? Vipi atakuwa sawa? Wa hal i'tiqad dhalika illa tanaqqusun li haqqi al-khaliq, je haikuwa itikadi kama hii isipokuwa ni kumtia upungufu yule aliyeumba? فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا, kumfananisha yule aliye kamili na kile kilicho na upungufu hukifanya kile ambacho ni kamili kikawa na upungufu. Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amda min al-asa, kama anavyosema mshairi, huoni kama upanga hushuka kadri yake ikiwa tutasema kuwa ule upanga wapata kuliko bakora? Mfahamu, uchukue bakora useme ona hii bakora, huyu upanga wake wapata kuliko hii bakora, wewe wafananisha vitu gani? Ukisema hivi maana yake lile panga lake walifananisha na bakora, sio? Mwanifahamu nazungumza nini? Sawa, wapata kuliko bakora, lakini kupata kwake kutakuwa vipi? Sababu bakora haipati kabisa. Bakora iko raundi, sio? Na upanga umenyoka. Sasa mtu akwambia mimi upanga wangu wapata kuliko hii bakora, bimaana una afadhali kidogo kuliko ile bakora, lakini haujakuwa kamili katika kupata kwake. Mwanifahamu eh? Na hivyo hivyo ukimfananisha yule aliye kamili aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe aliyeumbwa, bila shaka utakuwa wamtia dosari na upungufu yule aliye kamili Allah subhanahu wa ta'ala. Athalithu annana nushahidu fil makhluqat ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyya, kwa akili sisi tushuhudilia katika viumbe wale ambao waafikiana katika majina pengine ya viungo vyao, lakini katika uhakika ni tofauti. Fanushahidu anna lil-insani yadan laysat ka yadil fil, sisi leo tushuhudia kuwa mwanadamu ana mkono, lakini mkono wake haufanani na mkono wa ndovu. Hili ni jambo ambalo sote tulishuhudia na tuliona. Walahu quwwatun laysat ka quwwati al-jamal, na mwanadamu pia ana nguvu, lakini nguvu zake ni sawa na zangamia, bila shaka haziko sawa. Maa litifaki fil ismi, pamoja na kuwa zote mbili zaitwa nguvu, huyu ana kuwa na huyu ana kuwa, lakini katika zile kuwa mbili au nguvu mbili pia kuna tofauti, ni jambo ambalo tuliona. Fahadhihi yadun wa hadhihi yadun wa hadhihi quwwatun wa hadhihi quwwa wa bainahuma tabayunun fil kayfiyati wal wasf. Huu ni mkono na huu ni mkono wa ndovu na wa binadamu. Hii ni nguvu na hii ni nguvu ya mwanadamu na ya ngamia, lakini baina yake kuna tofauti katika namna na katika sifa yake. Si jambo tulishuhudia sote? Naam. Naam. Ashahada narahu دائما. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. كجلكان ومفانو هايو تليو إليزا هاب وليزا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كوا فكيانا كتك مجينا هاي لازيم كوا فكيانا كتك وحقيقة. Menelewa vizuri? Naam. Na hapa tupata faida kubwa sana. Kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake, kuna baadhi ya sifa amezitaja, majina yake yamefanana na baadhi ya sifa za nani? Za viumbe wake. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu kuwa na sifa ya mkono, bali yadahu mabsutatani, mkono yake miwili kunjufu. Ukitizama katika majina utakuta binadamu pia ana nini, kiungo chaitwa mkono. Lakini kuwafikiana katika majina haijamaanisha kuwafikiana katika namna, bali sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazifanani kivyovyote vile na sifa za viumbe wake. Qala wa tashbihu katamthili وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. تشبيه نتمثيل تفوتي بين التشبيه والتمثيل. قال وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات. تمثيل نكفننشا وكلا نمنا وكسيما أوسو كما أوسو، يعني منتو وكفننشا والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أوسو الله سبحانه وتعالى أكوفننشا كبيسا نأوسو كيومبي كتك فيومبي واكي. هي هو يتوانيني التمثيل نا الله سبحانه وتعالى أمتكسيك كتوكمانا نجامبو كما يلو. أما التشبيه والتشبيه التصوية في أكثر الصفات. تشبيه نكوسوازيشا كتك سفنينجي، yani hii huyu amefanana na huyu katika hili na hili, lakini sio kila kitu. Tamthil ni kila kitu. Ama tashbih ni vitu vingi vimefanana lakini sio katika kila kitu. Lakini na ta'bir binafyi tamthil au la, ingawa mtu kutumia kukanusha at-tamthil ni aula, kwa sababu ndio ibara au neno lilotumika katika nini, katika Qur'an, limuwafaqati al-Qur'an laysa kamithlihi شيء. لكن قد نقول كما يقول العلماء هو بعضي فيتابو في عقيدة وكيرجليا وتكوتا ومتاجة التشبيه يقصدون نفي ماذا؟ التمثيل. ولا يشبهون يعني ولا يمثلون. إكي ومتو ومتاجة التشبيه أككسودية التمثيل فلا بأس بذلك كما يقول العلماء. قال رحمه الله تعالى وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. التكييف نمتك التكييد يلأن يثبتش أي تكييد نمنا يسيفز الله سبحانه وتعالى كذا وكذا bila ya kuzifananisha na kitu fulani, yani ni kitu akifikiria katika kichwa chake. labda sifa hii iko hivi na hivi na hivi na hivi, kisha akajenga taswira ya jambo katika akili yake kisha akaliweka. Na hii ni tofauti na nini? Na at-tamthil. Kwa sababu tamthil hutumika kufananisha kitu na kingine ambacho wakiona. Ama katika at-takyif ni kuwa amejenga yeye taswira kama ile ndani ya kichwa chake, fi dhihnihi. Idhan al-mumathil yati bimumathil mushahad mawjudun fil khariji. Mumathil aleta mfano ambao huonekana, upo nje, waonekana. Amma al-mukayif fala yati bimumathil mushahid au mushahad fil khariji, bal yukayifuhu fi dhihni bishay'in khayali. Atunga kitu, I imagine, afikiria kitu katika kichwa chake, kisha asema sifa hii Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa iko kama kitu hiki ambacho amekifikiria kwenye kichwa chake. Wa hadha i'tiqadu, wa hadha i'tiqadun batil, na itikadi kama hii ni ya batil. Bidalili sam'i wal 'aql, kwa dalili ya an-naql wal 'aql. Qala wa amma as-sam'u fa minhu qawlu ta'ala ولا يحيطون به علما. فنحن مهما اجتهدنا لن نحيط بالله سبحانه وتعالى علما. hatuwezi kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala namna zilivyo sifa zake, hatuwezi vile tutakavyojitahidi. wa qawluhu ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. Kwa hivyo pia kuzizungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala namna zilivyo ni mtu kuparamia jambo ambalo hana nini? Hana ilmu nalo. Akawa ataliparamia jambo ambalo hana ilmu nalo. Wa min al-ma'lum annahu la ilma lana bi kayfiyati sifati rabbina li'annahu ta'ala akhbarana 'anha wa lam yukhbirna 'an kayfiyatiha. إذن إثبات أهل السنة إثبات وجود لا إثبات تكييف. أهل البدع هو فهموا إلي كو أهل السنة وثبتيش صفة الله سبحانه وتعالى كو زيبو لكن هو ثبتيش نمنا زليفيو صفة الله سبحانه وتعالى كو سبابو هو جوي نمنا زليفيو أنا يجوى نمنا زليفيو إيكو نمنا سيأتي هكونا نمنا. Namna ipo, hakuna aliyekataa namna, lakini namna hiyo hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Ama katika viumbe wake, wao wajua tu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zipo, namna anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na wafahamu pia maana ya zile sifa kama zilivyokuja katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala li'annahu ta'ala akhbarana 'anha ولم يخبرنا عن كيفيتها. ni jambo la julikana kuwa sisi ilmu ya namna zile sifa zilivyo hatuna, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza kuhusu sifa zake lakini hakutueleza ziko vipi sifa zake. fayakunu takyifuna qafwan lima laysa lana bihi ilmun, itakuwa kule kuzipa namna kwetu sisi ni kuparamia jambo ambalo hatuna ilmu nalo. Wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bihi, na ni kusema na kuzungumzia jambo ambalo hatuwezi kulijua na kulifahamu fika. Na hapa yote maili aliyoeleza akayatulia aya wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bihi, akatoa aya wala yuhituna bihi علما. ناب فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم ولا تقف ما ليس لك به علم. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا كيف تشوتك إليه هتوازك جوا نمن صفاياك إليه إسبقوا بعد العلم bikaifiyati dhatihi, kuwa na ilmu ya namna ile dhati ilivyo. Pili, au ilm binadhirihi almusawi lahu, au kuwa na ilmu ya mfano wake ulio sawa na kile unachotaka kukieleza sifa yake. Au bil khabari sadiqi anhu, au kwa kupewa habari za mkweli kuhusu kile au yule ambaye wataka kumweleza sifa zake. Wa kullu hadhihi at-turuq muntafiyatun fi kayfiyati sifati Allah azza wa jalla fawajaba butlan takyifiha. Na njia zote hizi za kufahamu namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilivyo, zote hizi hamna, kwa sababu hatuna ilmu sisi ya namna ilivyo dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatuna ilmu, wala hakuna anayefanana naye hata tukasema sifa zake ziko hivi. Pia hatujaelezwa na mkweli kuhusu sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala zipo vipi. Na hapa huyu mtu anayefanya takifu ni mtu wa kushangaza sana, kwa sababu hata katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kuna vingine ambavyo huwezi kuleta namna zilivyo zile sifa zao. Tuchukulie mfano, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Jibril kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lahu 600 janah, ana mbawa 600, mbawa 600 kama alivyomweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafungua ubawa wake au mbawa mbili, yasuddu al-ufuq, afunika mashariki mpaka magharibi. Tayib, hizo mbawa zingine ziko upande gani katika mwili wake, na akizifungua zitakuwa vipi? Wajua? Hakuna anajua. Sasa huyu ni kiumbe, ufahamu waingilia yule aliyeumba, na huyu ni kiumbe. Tayib, tusipunguze zile mbawa 600, nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala sema ja'alul malaika rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Tumchukue huyu thulatha, yani malaika namba ngapi? 3. Moja iweke kulia, moja kushoto. Ile moja iko wapi? Ili aruke naye. Aniweke yumba. Taiweka wapi? Hujui mahali pa kuiweka, sio? Na huyu ni kiumbe. Vipi utaleta takyif kwa yule Khaliq subhanahu wa ta'ala aliyeumba hivi viumbe? Na wewe tayari ukiulizwa masuala katika hivi viumbe washindwa kujibu. Lau kama angelitasawar mtu jambo kama hilo, asingekaribia katika kuzipa namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fa inna naqulu ayu kayfiyatin tuqaddiruha li sifati Allah ta'ala, namna ipi utaikadiria katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ayya kayfiyatin tuqaddiruha fi dhihnik fallahu a'zamu wa ajallu min dhalika. Kila namna utakavyokadiria katika akili yako wewe, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa zaidi na ni mtukufu zaidi kutokamana na kufananishwa na sifa kama hizo. Wa ayu kayfiyatin tuqaddiruha li sifati Allah ta'ala fa innaka ayyuha al-mukayyif, yani satakunu kadhiban fiha. Limadha? Li'annahu la ilma laka bidhalika. Idha qila laka ma ad-dalilu ala ma taqulu, madha tujibu? Ukiulizwa wewe unaizipa namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, una dalili gani? Utajibu nini? Hamna dalili. Hamna dalili. Tayib, ikiwa hauna dalili, basi kwa nini uzipe namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala? Utakuwa wewe nani? Ni muongo katika yale unaoyazungumza. Leo atokee mtu aseme, kwa mfano, kuna gari bwana mpya imetoka, model mpya hiyo, yatembea juu ya hewa. Gari si ndege, gari yatembea juu ya hewa. Mfano, utaamini wewe? Naam? Kwa hivyo mshaamini nini? Kwa kuna gari yatembea juu ya hewa ikanyagi lami, mshaamini? Kwa nini mwakataa? hatujaona kitu mwanzo hicho, dhati yake hatujaona. Pili, hebu tuonyeshe mfano wake kama huko ambao sawa na ilo gari, ili tukuamini. Tatu, hizo habari zatakana zije kutoka kwa mtu mkweli, na wewe hivyo unavyozungumza tayari ushakuwa nani, ni muongo. Wewe ukubali gari, lakini ukubali sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuzipa namna hii, itakuwa ni safa wal iyad billah, ni safa sallallahu alaihi wa afiatu wassalam. Qala wa hina idhin yajibu al-kaffu an at-takyif taqdiran bil janan ay bil qalbi, ni wajib kukomeka kutokana na kuzipa namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukadiria ndani ya moyo, au taqriran bil lisan, yani la yatakallam bil kayfiyya, asizungumze pia kwa ulimi, au tahriran bil banani kadhalika la yaktub, asiandike kwa mkono wake namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilivyo, kwa sababu hajui. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، نحن نعلم معنى الاستواء اي على وارتفع، لكن اكاولizo سؤالني كيف استوى. نataka tufahamu kwa huyu kijana aliyeuliza mwanzo amesoma nini. Naam, amesoma aya, amesema ar-rahmanu ala al-arshi istawa, sio? Kisha ndo akauliza kaifa istawa. Kuna umuhimu wa hii aya hapa kutajwa mwanzo, ndio maana na regular mara nyingi kuwa huyu aliuliza swali mwanzo alisoma nini aya, kisha nitawaambia kwa nini. Mwanzo amesoma aya, sema ar-rahmanu ala al-arshi istawa, kisha ndio akasema kaifa istawa. Atraqa ay amala ra'sahu ila sadrihi, Malik akaangusha kichwa chake kwenye kifua chake. Hatta atraq rahimahu Allah bi ra'sihi hatta alahu ar-ruhada. War-ruhada kama yaqulu Ibn al-Athir fi an-nihaya huwa 'araqun yaghsilu al-jilda likathratihi. Jasho paka limejaa kwenye ngozi. Na mara nyingi ili jasho hutoka ikiwa mtu ni mgonjwa, jasho kama hili. Lakini hapa Imam Malik rahmatullahi alayhi likamtoka jasho al-araq ta'dhiman lillahi subhanahu wa ta'ala wa ghayratan li sifati llahi subhanahu wa ta'ala rahmatullahi ta'ala alayhi. Kisha akanyanyua kichwa akamwambia al-istiwa'u غير مجهول اي معناه غير مجهول katika lugha ya Kiarabu maana yake eleweka. Sisi tuelewa maana al-istiwa ala wartafa'a, ni lugha yao Waarabu walikuwa kizungumza wakielewa maana al-istiwa ni nini. Watu wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala waitumia hii kauli ya Malik kuwa ni hujja kwao, na ni hujja dhidi yao. Kivipi? Wasema maana al-istiwa'u ghayru majhul, yani ghayru majhul fi kitabillahi mawjud, kuwa mimi sishindwi kujua istiwa ipo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuwa eti mimi sijui kama ipo hii neno istiwa katika nini, Qur'an. Wasema hivyo haimaanishi kuwa maana yake haifichiki kwangu mimi, la. Wao wasema maana yake ya maneno ni kuwa hii istiwa ghair majhul annahu mawjud fi al-Qur'an. Maana vipi? Lakini naqul nahnu as-sa'il ma sa'ala hakadha. Yaani hadha tahsil hasil. Tayari huyu mwenye kuuliza swali asema ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa. Kwa hivyo yajulikana iko katika Qur'an. Kwa hivyo Imam Malik ajal min an yaqula hadha al-kalam an yaqsuda dhalika fi kalamihi, kwani hajui kama yajua Qur'an, yajua wala kukusudia hicho anachokizungumza wao. Na hili jambo liko wazi kabisa, liko wazi, alistiwa'u ghair majhul ay ma'nahu ghair majhul, maana yake iko wazi. Wal kayfu ghair ma'qul ay la sabila lil 'uqul ila ma'rifatiha, hamna njia ya akili kufahamu namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul al-kaifu ghayru mawjud, intabihu, hakusema wal-kaifu ghayru mawjud, la, qala ghayr ma'qul, li'anna an-nafi, an-nafi huna lil'ilmi la liwujud al-kaifiyya. Kinachokanushwa hapa ni kuwa hatujui kaifia. Kaifia ipo, anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa sababu tukikanusha kaifia kuwa zile sifa zina namna anayojua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa tumekanusha sifa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi kuwe na sifa ambazo hazina namna? Mwanileo nazungumza nini? Tayyib. Qala wal imanu bihi wajibun, kwa sababu imekuja kwenye Qur'an, ni lazima tuamini. Sifatul istiwa wasualu anhu bid'atun, na kuuliza swali kama hilo ni uzushi. Waruwiya an shaykhihi Rabi'a aydan alistiwa ghayru majhul wal kayfu ghayru ma'qul. Tayyib, pia mwalimu wake Rabi'a akasema maneno kama haya. Wal athar sahih. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. قوله على هذا الميزان إشارة إلى أن هذه القاعدة تطبق في جميع الصفات. قاعدة هي يطبكيش وكتك صفة الزوت زى الله سبحانه وتعالى. قد نقول مثلا الاستواء غير مجهول، نقول صفات الله غير مجهولة، والكيف غير معقول، وكيفية صفات الله غير معقول أو غير معقولة، والإيمان بها واجبة، والسؤال عنها بدعة. كيف صفات الله سبحانه وتعالى زينجية كتك هي قاعدة الويتاج الإمام مالك رحمه الله تعالى ونوفيوني وتي وكوفواتهم كونرو، وهي قاعدة كويتمية. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتهى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. إكيوا نمنا هتوزي كتمي أكليتو كيجوا نوالا هايكوجيا كتكنيني قرآن ولا سنة، بس دليل زوت مبيلي النقل والعقل، العقل والشرع، دليل زوت مبيلي همنا، فواجب الكف عنه. كيف يكواني وجيب ساسا كوكوميكا كتوكمانا نجمبو هيلو. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولة. الشيخ العثيمين سيما تهذاري تنسانا، تهذاري كتوكمانا كزيبنا من سفز الله سبحانه وتعالى أو هاتا كجريب. فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، أي وقعت في هلاك. مفاوز أي هلاك، utaingia katika maangamivu ambayo huwezi kujikomoa kutoka katika nini maangamivu hayo. قال وإن ألقاه الشيطان في قلبك، الشيطان إكيوا أتكوكيا جمو كما إلو katika moyo wako، فاعلم أنه من نزغاته، جوا هيني katika uchochezi wanani washitani ataka kukupoteza. Falja ila rabbika, kimbilia kwa mula wako. Fa innahu ma'adhuka, yeye ndio makimbilio yako, atakuhifadhi kutokana na kile unachokiogopa. Waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuka, na ufanye kila alichokuamrisha, yeye ndio tabibu wako. Thabata min hadithi Abi Rimthata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه رضي الله عنه الله الطبيب، الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. والحديث صححه العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه في الجامع الصحيح. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول لا أعلم أن الطبيب من أسماء الله، الطبيب سيجي كما نكتك مجينة الله سبحانه وتعالى، ولكن الشافي من أسماء الله، مبنياجي katika majina Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ablaghu min at-tabib wa ahsan, li'anna at-tibba qad yahsulu bihi shifa wa qad la yahsul. Tib yaweza kupatikana ndani yake shifa na yawezekana isipatikane, ingawa baadhi ulama addahu isman lillahi ka al-Bayhaqi wa ghayruhu. Katika al-asma wa sifat al-imam al-Bayhaqi ameweka tabib kuwa ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billahi innahu huwa as-sami'u al-alim wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullah ta'ala al-qa'idatu as-sabi'ah. Al-qa'idatu as-sabi'ah. صفات الله تعالى توقيفية أي يتوقف في إثباتها على النص قرآن والسنة توقيفية صفة ذاك الله سبحانه وتعالى نتوقيفية لا مجال للعقل فيها هابا تتمي أكيلي كتك كتبتيشا sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kwa mwanadamu kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa kupitia wahi Allah subhanahu wa ta'ala anauteremsha kwa mitume wake, wala hawawezi kwa akili zao kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fala nuthbitu lillahi ta'ala min as-sifati إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هتم ثبت شيء الله سبحانه وتعالى كتك صفة اسبقوا إلي يكوج دليل كتك قرآن نسنة كوا إلي صفة إم ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. هسفيوي الله سبحانه وتعالى اسبقوا وكيله علي تشوجي سفناك ونفسياك أو سفة اليوم سفنا يوم تمواك صلى الله عليه وسلم هتونجيزي ولا هتجونجي مبالي قرآن نحديث. قال انظر القاعدة الخامسة في الأسماء لما قال في القاعدة أسماء الله توقيفية كسوما كولي أمتاجي كسب دليلي زلزو كولي نساونا دليلي أمبازو زتتميكا كتك هي قاعدة. قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة وجوه. نجي زكو ثبتيشا صفة الله سبحانه وتعالى كتك قرآن na sunna ziko kwa namna tatu njia hizo. Al-awwalu at-tasrihu bis-sifa. Katika Qur'an na sunna wakati mwingine huja wazi wazi kuitaja ile sifa, kal-izza walillahi al-izzatu qul lillahi al-izzatu jami'a. Izza ni yake Allah subhanahu وتعالى. والقوة الله سبحانه وتعالى كتك القرآن اسمع إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تجوازي وازي صفة ينقوف قوة. والرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. والبطش إن بطش ربك لشديد. والوجه الله سبحانه وتعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه. واليدين بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ونحوها من الصفات. هي ني التصريح بالصفة تجو وازي وازي للصفة. الثاني تضمن الاسم لها. تضمن الاسم لها. نحن ذكرنا قاعدة في الأسماء أن الأسماء هذه الأسماء متضمنة للصفات. تمتاجك ومجينة الله سبحانه وتعالى نمزور يليو كميلي katika kila jina ndani yake mna nini? Mna sifa. Kwa hivyo kwa kutumia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala pia ni njia mojawapo ya kutafuta sifa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. تضمن الاسم لها وقد تكلمنا حول هذه القاعدة سابقا مثل الغفور متضمن لماذا؟ للمغفرة. السميع متضمن للسمع وهكذا ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء، ترى هذه أو ترى ما ذكره الشيخ هنا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، تصريح يا كتندو أو صفة أو وصف أمبو وكبلكي أبيوي كتكنيني كتك صفة الله سبحانه وتعالى. مفنواك كالاستواء على العرش، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. استوى فعل نكتندو كتوك كتك كلا كتندو سيسي تكبت صفة نيني الاستواء. والنزول إلى السماء الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وينزل فعل كتوكا كتك كتندو شا فعل يا نزول هي ينزل سيستك فتصفة النزول لله سبحانه وتعالى. والمجيء قال تعالى وجاء ربك، وجاء فعل. والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، فأثبتنا صفة المجيء لله تعالى. والانتقام من المجرمين، هذا مقيد، الانتقام من المجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، وصف جاء مقيد. هذا الوصف لا نأخذ منه ماذا؟ الاسم، لأنه جاء مقيد. إنا من المجرمين منتقمون، إذن ليس من أسماء الله الحسنى المنتقم، فهمتم؟ إنما هو ماذا؟ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مقيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن من المجرمين، من المجرمين منتقمون. كذلك فيه وجه رابع كما يقول العلماء بعض ونوفيون ومتاجة نجي ينه، قالوا كل نفي في القرآن نأخذ منه صفة ثبوتية أي كمال ضده، وذكرنا هذا سابقا في الصفات السلبية. كمفانا تكيكنوشا صفة ظلم والله سبحانه وتعالى هو تثبتيشا كنيومتشاك كمال ماذا؟ العدل. وهكذا إذن وجدنا صفة العدل بماذا؟ من الصفة أو من الصفات السلبية، هذه الصفة صفة الظلم الله سبحانه وتعالى نفاها عن نفسه، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. من فهمه؟ طيب تشكوكم فانو هابا صفة علم، التصريح بصفة العلم جاء في القرآن، الله سبحانه وتعالى ني عليم حكيم، ولا يحيطون بشيء من علمه كتجوازي وازي. كذلك تضمن الاسم لصفة ماذا؟ العلم، الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم العليم، هذا الاسم يتضمن صفة ماذا؟ العلم. كذلك التصريح بالفعل، الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا الفعل. كذلك نقول في الصفة السلبية، من الصفات السلبية كتك صفة سلبية صفة العجز، الله سبحانه وتعالى حسما لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إن الله كان عليما قديرا. كيف كتك كنوش صفة عجز موجة وموجة كنا كثبتيش صفة نيني يا علم. إن مفان وهي صفة ننمنا إن أثبتيش وكتك نجيهيزي تلزو زتاديا. نفكر هي قاعدة إكوازي نيليويكا، إكوازي نيليويكا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.